قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. فقال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أزم أن ذلك لازم له إذا نكحها. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت. القضية وجدنا الآن الخلاف بين من ومين؟ الشافعي رحمه الله يقول إيش؟ لا شيء عليه في التعليق سواء كان مقيدا أو مطلقا، والجمهور يقولون إيش؟ يقع. سبب الخلاف كما قال مالك: أحسن ما سمعت إلي، إذا سمع شيئا آخر. يرون الحديث بأن الإنسان لا طلاق ولا عتاق إلا فيما يملك، أو لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. فالشافعي قال هذا يطلق إيش؟ إن تزوجت لسه ما تزوج يطلق ما لم يملك. مفهوم هذا يا إخوان؟ الجمهور يقولون نحن معك، وهو ما يسميه الأصوليون القول بالموجب. نحن معك، نقول لا يطلق ما لا يملك، ولذا لو طلق زوجة جاره أو صديقه أو أخيه فلا طلاق لأنه لا يملك، وإنما نقول يقع الطلاق فيما يملك، وهو علقه على الملك. فلما وقع النكاح صار الزوجة، فلما ملك الزوجة صار الطلاق. إذن وجهة النظر في إيش؟ تحقيق المناط في الحديث. وهذا مما ينبه عليه الإمام الجليل رحمه الله ابن تيمية في كتابه الذي يكتب لا أقول بماء الذهب بل بأحرف من نور: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لا يجوز لمسلم أن يوجه ملامة عن لإمام من أئمة المسلمين، أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. لماذا؟ قد يكون الحديث موجود وتختلف فيه وجهات النظر في فهمه، قد تتعدد الأحاديث وتتعارض في دلالاتها، فيترجح عند هذا الإمام جانب ويترجح عند الإمام الآخر جانبا آخر، فلا يحق لإنسان أن يلوم هذا لما رجح عندك هذا وأخذت به، ولا يلوم الآخر لما رجحت هذا وتركت ذاك. إذن قضية الاجتهاد في الإسلام لا تعطي أحدا حق في أن يلوم أحدا من أئمة المسلمين فيما ذهب إليه. فهذا حديث واحد على فرض صحته والسلامة فيه: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. فالشافعي يقول لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك، فإن علق الطلاق وعلق العتق على ما سيملك فيما بعد فلا شيء ولو ملك، لأن الحديث لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. والأئمة تقول نعم نحن في هذا القول، نعم نحن نقول بهذا الحديث، ونقول إنه إن نجز العتق أو نجز الطلاق فلا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك، لكن إن علقه على الملك وعلقه على العقد فحينما وقع الملك ودخل العبد في ملكه ووقع العقد وصارت المرأة زوجة له يأتي المعلق فيقع في محله. يبقى الحديث واحد ودليل لمن؟ للجانبين. فهل يحق لإنسان يقول أنا حنفي أو مالكي أو حنبلي أعيب على الشافعي لأنه لا يمضي هذا التعليق؟ لا يجوز له. وهل يجوز لإنسان يقول أنا شافعي يلوم على أبي حنيفة أو مالك أو أحمد رحمهم الله الذين يوقعون الطلاق أو العتق؟ لا يجوز له ذلك. وهذا من الأمثلة التي يختلف فيها العلماء في الفهم المراد من الحديث. وعلى هذا كما قلنا هذا الكتيب الصغير الذي كتبه هذا الإمام الجليل رفع الملام عن الأئمة الأعلام بهذه النماذج التي تأتي، وقد تأتي الروايات المتعددة فيختلف الناس فيما يأخذون به. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتاب الحج في الإهلال ما يضع منهجا لطالب العلم في هذه القضية. جاء عند ذكر في الموطأ وفي غيره حديث عبد الله بن عمر: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالمسجد. وجاءت الرواية: أهل رسول الله حينما نهضت به راحلته. فجاءت الروايات: أهل في مصلى في المسجد، أهل حينما نهضت به راحلته، أهل بالبيداء المسجد بعد ما تقوم الراحلة وهي برا المسجد، البيداء بعدما مشى. أزمنة وأمكنة متعددة ومختلفة، فبأي روايات نأخذ؟ فجاء رجل إلى حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: يا ابن عباس، ما أكثر ما رأيت أصحاب رسول الله يختلفون علي، وهو ما حج إلا حجة واحد، حج واحد مرة واختلفوا فيه هذا الحد. قال: وما ذاك يا ابن أخي؟ قال: فلان يقول أهل بالمسجد، وفلان يقول أهل حينما قامت به راحلة، وفلان يقول أهل بالبيداء. هذا أمر مختلف ولا لا؟ العاجز حالتنا يشكل عليه. قال: أنا أخبرك بحقيقة الأمر ليزول عنك هذا اللبس ويذهب عنك هذا الشك وتعرف الحقيقة ما هي. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه في المسجد، فسمع بذلك أقوام ولم يسمع آخرون. فلما استقلت به راحلته أهل، فسمع بذلك أقوام ولم يسمع به آخرون. فلما استوت على البيداء أهل، فسمع بذلك أقوام ولم يسمع به آخرون. فأخبر كل بما سمع والكل صادق فيما أخبر. إيش نقول يا جماعة؟ هكذا يجمع العلماء بين الأحاديث المتعارضة أو شبه المتعارضة. وعلماء الأصول يقولون: لا يتحقق التعارض إلا إذا اتحد الخبر زمانا ومكانا وكما وكيفية إلى آخره. إذن هذا الحديث مرجع ودليل لكلا الفريقين، ومالك يأتي بأخبار هؤلاء الأعلام علماء الفقهاء المدينة كله. وعمر بن الخطاب يقولون: الرجل إذا حلف إن تزوج فلانة فحنث فتزوجها أثم وطلقت عليه. جاء بأخبار مين؟ أقوال العلماء وسلف الأمة، وهذا من المرجحات في معنى الحديث.